من كمال وطاعة وجب عليه الوفاء ما استطاع ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. خرجه البخاري في الصحيح. والله مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في سورة أخيار من عباده: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المعنى فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى. فإذا نذر في مرضه إن شفاه الله أن يصوم 3 أيام، أن يصوم شهرا، أن يصوم أسبوعا، أن يصوم أيام البيض، أن يصوم الاثنين والخميس، وجب عليه الوفاء. أو قال لله عليه أن شفاه الله يصدق بـ100 ريال، بـ100 ريال، وجب عليه الوفاء إذا عافه الله. أو قال لله عليه إذا شفاه الله يحج أو يعتمد، وجب عليه الوفاء إن استطاع. إن لم يستطع يبقى في ذمته دينا حتى يستطيع. وهكذا أشبه ذلك. أما إن كان النذر معصية أو ليس بطاعة ليس لا فلا يجب عليه الوفاء. المعصية لا يجوز فعلها، كان يقول إن شفاه الله شرب الخمر، هذا منكر نعوذ بالله، قبل العادة بالمعصية فليس له أن يشرب الخمر وعليه كفارة يمين. أو قال إن شفاه الله بنى له بيتا أو زار فلانا أو ما أشبه ذلك فهو مخير، إن شاء فعل وإن شاء كفر عن يمين كفر يمين، إلا أن تكون الزيارة طاعة لله كما يقول: عافاني الله، عدت المريض الفلاني، أو اصطلحت مع أبي أو مع أخي لأنها بينهما هجرة، يوفي بنفسه لأن هذه عبادة قربة، الصلاة مع إخوانه ومع أقاربه، ترك الشحنة. أو قال: إن الله ذرني علي إن شفاني الله من أن أصنع وليمة للفقراء، هذه طاعة لله يفعلها. أما إن كان مباح مثل ما تقدم قال الله علي شفاني الله أن أعمر الدار الفلانية أو آكل من اللحم الفلاني أو أصنع الطعام الفلاني لنفسي، هذه مباحات إن شاء فعلها وإن شاء كفر عن يمين. أما إن كان المكروه فيقول: إن شفاني الله وعافاني ترك صلاة الضحى أو ترك سنة الظهر، هذا نذر مكروه، كفر عن يمين، النذر كفرة يمين، ولا يدع صلاة الضحى ولا سنة الظهر مثلا. وبهذا يعلم أن النذر فيه تفصيل تمام. سمعت؟ نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: اسمي السيدة أم أحمد، تقول إنها في 35 من عمرها تصلي وتصوم أيام شهر شوال ورجب وشعبان، ولكن الدورة تمنعها من صيام هذه الأشهر 3، فهل يجب صيام الأشهر 3 أم أيام منها فقط؟ جزاكم الله خيرا. أيام الدورة من محل الصيام، لا في رمضان ولا في غيره. إذا صامت شعبان إلا أيام الدورة هذا واجب عليها تفطر أيام الدورة، وهكذا في رمضان عليها أن تفطر وتقضي بدل أيام رمضان. أما ترك من أيام شعبان أو رجب أو غير ذلك لا بأس، وإذا صامت رجب وشعبان فلا حرج تفطر أيام الدورة، لكن في رمضان إذا أفطرت أيام الدورة عليها أن تقضي. وإذا تعاقب ما يمنع الدورة في رمضان من عبور وغيرها فلا بأس، أو تعرض ذلك في أيام الحج فلا بأس. والأفضل عدم صيام رجب كله. أما إذا صام الظهر والخميس وصامت أيام البيض 13 و14 و15 هذا كله طيب في كل شهر، لكن يكره عند جمع من العلم إفراط رجب يخصه بالصوم. أما إذا صامته مع شعبان فلا حرج. وكذلك